فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الأمور التي تكون خارجة عن العادة إذا خرجت من رجل وفعلها رجل معين، هل يحكم بأنها كرامة مطلقة أم أن هذا يختلف باختلاف الناس؟ اتركوها، أنتم مكلفون بها، كرامة وما هي كرامة اتركوها. نعم.